موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هو أصح شيء إلا وعلى عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذه الأحاديث كلها تتكلم عن مسح الرأس وصفة مسح الرأس. الحديث الأول عن علي رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبوك استخلف فيها على المدينة، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على المدينة، ضربه الشقي عبد الرحمن ابن منجم خارجي 3 ضربات، فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه صبيحة يوم الجمعة 17 رمضان 40 هجرية بالكوفة رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه مناقبه مشهورة وأكثر من أن تحصر، رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم صغيرا ابن 8 سنوات وهو الأول من أسلم من الغلمان أو الصبيان رضي الله تعالى عنه. ومعلوم من هو علي في العلم والشجاعة والفروسية وغير ذلك، حتى يعني ضرب المثل به في ذلك في حل المعضلات والمشكلات، حتى إذا ما وجدت معضلة واستعصى على الناس حلها فإنه يقال إنها معضلة ولا أبا الحسن لها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم منزلته، فهو يعني كما ورد الحديث هو بمنزلة هارون من موسى، منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد رضوان الله تعالى عليه. والكلام في فضائله كثيرة ومشهورة، ومعلوم ما كان في عهده من الفتن والخوارج خروجهم عليه بعد أن كانوا في جيشه، ثم يعني أجبروه على قبول التحكيم، ثم زعموا أنه حكم الرجال في دين الله فكفروه، ثم كان ما كان من هذا الكلام الكثير في أشأنهم، حتى قاتلهم رضي الله تعالى لما لازوا بقرية حراء، وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فناظر الخوارج ورجع أغلبهم، وبقي البقية قاتل علي رضي الله تعالى عنه في موقعة النهروان، في موقعة النهروان. ولما أظهره الله عليهم وفرق جمعهم ويعني شتت شملهم ووقى أهل الإسلام شرهم رضي الله تعالى عنه، فكبر أحد الناس الله أكبر، قطع دابرهم، فما كان من علي بفراسته وعلمه وفقه رضي الله تعالى عنه إلا أن قال له: لا والذي نفسي بيده، إنهم لفي أرحام النساء وأصلاب الرجال، أي أن هذا الصنف الذي يخرج على الأمة يضرب برها وفاجرها أو يضرب برها وفاجرها ويكفرها ويدع أهل الأوثان ويقتل أهل الإسلام من أهل التكفير من الخوارج لن ينقطعوا، فسيخرجون في كل عصر، وقد صدق رضي الله تعالى عنه. شاهد علي رضي الله تعالى عنه يقول بقى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح برأسه واحدة. ونحن قد ذكرنا أن هذا هو الغالب، وإن كان جمهور العلم ذهبوا إلى عدم مشروعية الثلاث في مسح الرأس، إلا أن الراجح كما ذكرنا أنه قد ورد المسح للرأس ثلاثا. وذكرنا أن المسح هو فيكون الغالب المسح واحدة، وقد يشرع أو قد يصح أن تمسح ثلاثا بعض الأوقات أو في يعني من باب المتابعة الكاملة للسنة. وذكرنا أن هذا ليس شاذا، إنما هو زيادة ثقة، زيادة ثقة كما وضحنا هذا المرة السابقة. والمسح ذكرنا هو إمرار اليد مبتلة على الرأس، أن تبتل اليد بالماء ثم تمسح تمر على على الرأس، وهذا هو المشروع في الرأس أنها تمسح. والغالب مرة واحدة على القول الراجح، ويصح أن تمسح ثلاثا أو يشرع التثليث لورود بعض الروايات الأحاديث كما ذكرنا ذلك في المرة السابقة. طيب، هذا هو هل يجزئ غسل الرأس؟ المشروع مسحها، فهل يجزئ غسلها؟ انتبه معي، الأصل في العبادة أنها توقفية، العبادة مبناها على التوقف، أي على النحو الذي وردت به عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العبادة فيها شرطان لقبولها، شرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة، ألا يزيد الإنسان ولا ينقص عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال الغسل يجزئ لأنه زيادة على المسح، ولكن القول الراجح ما ذهب إليه بعض أهل العلم بأنه إذا غسل عامدا مكان المسح لا يجزئ هذا، لا يجزئه هذا. وتوسط البعض قال إذا كان حينما غسل رأسه أمرها مع الغسل بإمرارها كده كأنه يمسح، قالوا يجزئ، ولكن الراجح عدم الإجزاء، لأن العبادة الأصل فيها التوقف، وليس لأحد أن يستدرك على ما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبادات مبنى على التوقف، تابع معي. فالقول الراجح أن غسلها لا يجزئ، لأن هذا من باب إلا يعني إذا كان بقى غسلها لسبب أو لعذر، نتكلم على اللي هو عنده ثم مسح أو أمر يده وكان غسلها لسبب لشيء برأسه لعرق لنحو هذا عنده نوع معين من الأسباب، وليس هذا لا، ولم يتعمد أنه يجعل الغسل مكان المسح، ولم يتعمد أو يعمد إلى هذا. ففي هذه الحالة كما ذكرت لكم إذا كان فعل لسبب مع الإمرار نقول يجزئ، لكنه إن تعمد أن يغسل مكان المسح فلا يجزئه هذا. انتبه معي، لأن هذه عبادة مبناها على التوقف. هذا الصحيح، هو الصحيح من أقوال أهل العلم. على عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. هذا يبين صفة المسح، صفة المسح. انتبه معي، حديث علي يبين أن الأصل في مسح الرأس أنها مرة، وأن هذا هو الغالب. انتبه معي، وهو الغالب. هذا الحديث يبين لنا صفة مسح الرأس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه، يبقى المسح باليدين معنا هو بيديه معا، أقبل يعني والرواية اللي جاية بعد كده أتي بعد ذلك توضح أقبل يعني يعني بدأ بمقدم الرأس من عند الناصية، من ناصية رأسي، حتى ذهب بهما إلى قفاه، نهاية نهاية الرأس. وفي هذا بيان أن لو كان صاحب شعر طويل لو جمة كما كان يحدث وخبالك والشعر مسترسل، أنه ليس مطالب أن يمسح سائر الشعر، العبرة مش بالشعر، بالرأس، والرأس أوله من الناصية إلى القفة، فده بدأ أهو بهما من بدأ من ناصيته بمقدم الرأس حتى وصل بيديه إلى القفة ثم أدبر، أي أعادهما مرة ثانية، مرة ثانية أزيد الصفة. وذكرنا في المرة السابقة هل يجب استيعاب الرأس كله بالمسح أم أنه يجزئ بعض الرأس. وذكرنا أن هناك خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب وهم المالكية والإمام مالك والحنابلة إلى وجوب مسح الرأس كله، مسح الرأس كله. وذكرنا أن الشافعية والأحناف ذهب إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس، يجزئ مسح بعض الرأس، ورجحنا هذا. طيب، وذكرنا التفصيل بقى في كلام المرة السابقة أن من ضمن ما استند إليه من قال بمسح الرأس كله أنه ذكر هذه الصفة، فقال إن الصفة دي مبينة لمجمل القرآن، وامسحوا برؤوسكم. فقال ده بيان للإجمال، وبيان الواجب واجب، ولكن رد على هذا بأنه ليس من باب البيان للمجمل، لأن الأمر يفيد الإطلاق، وستأخذون هذا في أصول الفقه. والمطلق يصدق على أقل شيء يصدق عليه، فهذا ليس كما بيان هذا الشوكاني في نيل الأوطار وغيره، إن ده مش من بيان المجمل، إنما هذا من ده الأمر كان يفيد الإطلاق، يفيد الإطلاق. والمطلق يصدق على أقل شيء يصدق عليه، يصدق عليه. انتبه معي، لو قلت لك سبح فسبحت تسبيحة واحدة لأجزاك هذا، لأن هذا الأمر يفيد الإيه؟ الإطلاق. وفعل أدنى حد يصدق عليه هذا الأمر ها يجعلك ممتثلا، يجعلك إيه؟ فرد على هذا الاستدلال بأن هذا ليس من بيان المجمل الواجب اللي هو الأمر في الآية القرآنية، إنما هذا من باب الإيه؟ ها أخبرك الأمر هنا للإطلاق، وليس ده مطلق وإيه؟ ومخير، وليس هذا من باب الإيه؟ فرد على هذا. ومن ثم قالوا الفعل هنا لا يفيد الإيه؟ غير الاستحباب، ده الذين قالوا ببعض الرأس، لأن معلوم أن مجرد الفعل لا يفيد إلا الاستحباب، إلا الاستحباب، واضح؟ وقالوا لو كان هذا بيانا للمجمل ها وهذا البيان واجب، لأن بيان الواجب واجب، لكان الواجب ليس مجرد مسح الرأس الأولى، فليست الأولى أولى بالثانية، فما هو اللي ورد في صفة المسح أنه أقبل بيديه ثم أدبر، وأنه بدأ بمقدم رأسه ثم عادهما إلى القفص ثم عاد إلى المكان الذي بدأ، الواجب إيه؟ الإقبال والإيه؟ والإدبار، ولم يقل بذلك أحد. انتبه معي، ولم يقل بذلك أحد. انتبه معي. طيب، وذكرنا إن الوارد يا جماعة في مسح الرأس المسح على الإيه؟ فالقول بإجزاء بعض الرأس ورأي الجمهور هو ما يعني إيه يمتمين له النفس. انتبه، لكن القائل اخذ المساله مساله اخذ ورد، والباء طبعا قالوا امسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للايه؟ للالصاق وليست للتبعيد. رد عليهم بان الباء في اللغه العربيه تاتي للتبعيد، انت تقول اكلت بيدي، هل تاكل بكل يدك؟ ها مسحت براس، امسكت بيدي، هل انت تقول يدك امسكت بيدي كلها؟ وغير ذلك ما هو معلوم. وامسكت بفلان، هل امسكت فلانا استوعبت فتلك جسده كله بإمساكك هذا؟ لا، أمسكت ببعضه، فهذا معلوم. يعني هذا إن البارد طبعيدة هو القول الراجح، انتبه معي، وليست للإيه. فالمسألة يعني نقاش كتير فقهي، أنا لا أريد أن إيه أن أسترسل بكم في هذا الإيه النقاش، لكن ذكرت لكم الإيه القولين ويعني بعض أدلة الإيه الفريقين. وقد ورد المسح على الرأس على الرأس بدون العمامة، وورد المسح على الناصية، وهذا ما ورد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المسح، وورد المسح على الناصية ثم استكمل على العمامة، وورد المسح على العمامة وحدها. فما ذكره بعض أهل العلم من أن المسح لا ينشر على العمامة، وأن هذا لو سمى مسحا للرأس كلام مردود. معلوم لو أن إنسانا قبل، قلنا له قبل رأس فلان، هل يرفع العمامة وكان على رأس فلان هذه عمامة؟ هل يرفع العمامة حتى يقبل على رأسه، يقبل رأسه، ولا إذا قبل على العمامة قد قبل رأسه؟ فهذا كلام في نظر، خدت بالك. ثم هذا هو الوارد والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولله ضر الإمام الشوكاني لما قال فما ورد، خدت بالك، يعني ورد بأكثر من صفة، قصره على بعضها، على بعض الوارد دون البعض بغير موجب تحكم بلا دليل، تحكم بلا دليل. ما ينفعش تقصر على صفة دون غيرها، خد بالك، بدون موجب. أين الذي جعل؟ لو في عندي مخصص قصر، خد بالك، الأمر على بعض أفراد العام، أو أخرج البعض من الإخبارك من يبقى خلاص، لكن ما عنديش أنا موجب بهذا. فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا العلماء ووضحه تفصيلا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد الإيه المعاد، زاد المعاد. والحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هو ابن عمرو بن العاص القرشي، أسلم قبل أبيه، وكان أبوه أكبر منه ب13 سنة، يعني تزوج عنده كم سنة؟ 12 سنة. تبه معي، العرب تبلغ مبكرا. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أبوه زوجه وعنده 16 سنة او يعني هو 12 او 13 ما كملش يعني. خدت بالك؟ رحمه الله رحمة ايه واسعة. انتبه فرق بين 13 وكان طبعا عبد الله بن عمرو معلوم من هو، كان عالما حافظا عابدا، كان كثير العبادة والعلم وكتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ رضي الله تعالى عنه من العبادلة. خدت بالك العبادلة؟ عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن زبير، العبادلة الأربعة أوعية العلم من الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، فقال في صفة الوضوء: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. انتبه معي هنا، مسح الأذن، إيه الأذن مذكور الصفة أهو، فأخبرك انتبه معي مسح الإيه الأذن. طيب وأنا عندي السباحتان اللي هم إيه الإصبع الذي بين الإبهام والوسطى، بين الإبهام سمي سباحة لماذا؟ ها لأنه إيه عند التسبيح يشار بها، عند تسبيح ليه الرب جل وعلا يشار بالسباحة، وهي الأصبع كما قلت لكم هو بين الوسطى والإيه والإبهام، والإبهام هو الذي أقرب الأصابع من الرسغ أهو الذي يلي الرسغ مباشرة من اليد، وهو أخبرك أصبع ذو الملتين أو الملتين أو الملتين كما يعني التشكيل أخبرك أنت إزاي في الإيه اليد. طيب فالإيه صفة مسح الأذن، تمام معي الايه انه كان يضع السباحتين في الاذن اهو، ثم يمسح ظاهر اذنيه، وظاهر الاذنين ها هو ما يلي الراس، هو الايه اللي ايه الجزء المطل اهو ده على الراس او الخارج اهو، يمسح واللي داخل ده الغضاريف، فيمسح بهما بالسباحتين اهو، ثم ها يمسح بالايه. طيب مسح الراس ما حكمه؟ عندنا حديث الاذنان من الايه من الراس. ذهب البعض الى ان الايه مسح الاذن واجب استدلالا بهذا الايه الحديث، وذهب اكثر اهل العلم الى انه مستحب. طيب كيف ردوا على الحديث الاذنان من الراس؟ قالوا من الراس اي حكمهما المسح كحكم الراس وليس الايه الغسل كما هو الوجه، من الراس مسحا، من الراس ايه مسحا، ماشي، قالوا من الراس مسحا لكنهما ليست من الايه، فيعني برضه نفس الخلاف كما ذكرت هم على الاستحباب، وذهب البعض الى الايه الى الوجوب استدلالا بهذا الايه الايه بهذا الحديث. وفي هذا الحديث بيان لصفه مسح الاذنين، وهو كما قلت لكم باطنهما بالسباحتين حيث يدخل السباحتين في باطن الاذن ويمسح الظاهر بالايه ويمسح الظاهر بابهامه او بابهاميه، لان المسح ده بالاثنين. طيب وتمسح الاذنان والراس معا، يعني لا يؤخذ ماء جديد لمسح الايه لمسح المسح الاذنين، انما بالماء الذي في يده الذي مسح. ويشرع طبعا اخبرك ورد انه ياخذ الايه الغرف فيمسح بهما، يعني يبل يده للراس فيمسحها بماء جديد غير الذي عنده غير الذي اخبرك بيده، ويمسح بهما الايه الراس والايه والأذنين، فهو يمسحان بعد مسح الرأس مباشرة أو معها تمسح الإيه الأذنان، تمسح الأذنان لهذه الصفة. طيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يبيت على خيشومه، يبيت يعني يقضي ليله، يقضي ليله. طبعا خيشوم، الخيشوم يطلق على الأنف كله ها، ويطلق على بعض الأنف، هو أعلاه، يطلق على أعلى الأنف، العظام الداخلية اللينة التي تفصل أو تقرب من الدماغ من الإيه، خدت بالك؟ فهو يطلق على الخيشوم على الأنف كله، كذلك يطلق على الايه على اعلى الانف الجزء الداخلي، خيشوم العظام اللينه، ماشي الايه الطريقه كما هو ايه معلوم. ومبيت الشيطان على على على على, على, على الخيشوم قد يكون حقيقه، يحتمل كونه على سبيل الحقيقه المبيت مبيتا حقيقيا، هذا امر غيبي، ويحتمل انه على سبيل الايه ايوه على سبيل الاستعاره، خبالك، لأن ما ينعقد في الأنف من المخاط والقذارة ونحو هذا ماشي يؤدي إلى الكسل والتثاقل، وهذا أمر محبب للشيطان، تفاخر العبد عن الطاعة وكسله عن الطاعة أمر إيه يحبه الشيطان. ويؤخذ من هذا الحديث عدة أحكام. طبعا نقول لنا إيه إذا استيقظ أحدكم من نومه، هنا من نومه أطلقا، خبرك أنت نوم الليل أو ليه أو النهار، نوم الليل أو ليه أو النهار، يستنثر ثلاثا. الاستنثار هو كما ذكرنا ها إدخال الماء، وده الاستنشاق، ثم إخراجه، إدخال الماء في الأنف ثم إيه إخراجه، إدخال الماء ثم إخراجه، واضح؟ هذا الاستنثار قد يتوافق مع الوضوء، يعني يكون أنت واحد قام يتوضأ، فإذا كان سيتوضأ خلاص بيستنثر معه ثم بيستنشق ويستنثر مع الإيه مع المنشق مع الوضوء. طيب وإذا لم يكن سيتوضأ ها فإنه يشرع له أن يستنثر ثلاثا، إذا استيقظ يستنثر ليفيق ويعني ينفض الكسل ويبقى. طبعا مبيت الشيطان يا جماعة انتبه معي، الشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وفي هذا الحديث دليل على أن الشيطان يحرص أشد الحرص على ها على إبعاد الإنسان عن الطاعة، عن الطاعة وإدخاله في حالات الغفلة والكسل والتثاقل استثقال الطاعات، ومعلوم هذا شأن الشيطان. فالشيطان هو الشيطان من من مفرد شياطين، ومعلوم أن الشيطان يعني أو بعض العلم قالوا سمي شيطانا إما من الخبلك الإيه شاط أي إيه أي من الهلكة يشيط من استعاو الهلكة، ومن الإيه شيطان يعني بعده لأنه بعد عن إيه عن طاعة الله عز وجل ونائي جدا. ومعلوم أن مهمة الشيطان التي طلب من الله عز وجل أن ينظره من أجلها هي إضلال الإنسان، إضلال الإنسان انتبه معي، هو أن يضل بني آدم. ولذلك كما في الحديث قعد لابن آدم أطرقة، أي على جميع طرق الطاعة، قعد له على طريق الإسلام يمني وحاول أن يحول بينه وبين الإسلام، تسلم وتدع دين أبائك فعصاه فأسلم، قعد له على طريق الهجرة انتبه معي تدع أرضك فعصاه هاجر، قعد له على طريق الجهاد، قعد له على تجاهد فتقتل فتيتم إخبالك يتم الأولاد وتتأرمل الزوج إلى آخره لمثبطه، فهو يقعد له على كل طريق، على كل طريق، على طريق الدعوة، يعد الإنسان ويمنيه، يخيفه، يحزنه، يؤلمه، يحاول أن يبعده عن كل طاعة، يثقل الطاعة على الإنسان، هذه يجري من هذا مجرى الدم من العروق. فهذا شأن الشيطان ومكائده كثيرة. ومن المؤسف والمؤلم أنه كما قال لله عز وجل لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أنه صدق عليهم ظن، ولقد صدق عليهم إبليس ظن، يعني هو كان هذا كان يوم قبل كان قبل عندما عصى وأبى أن يسجد واستكبر وكذب الكافرين وطرده الله عز وجل من رحمته وباء باللعنة، لم يكن بنو آدم قد وجدوا بعد، ويقول لئن أخرتني لأحتنكن، انتبه معي، ثم صدق ظنه واتبعونا فريقا من المؤمنين، كانوا عند حسن ظن إبليس، نسأل الله العفو والعافية. هذه الحقيقة أن غالب الخلق عصى الرب جل وعلا واتبع الشيطان على الرغم من التحذير ومن عداوته الظاهرة، وأن الله بيّن لنا أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وعلى أنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وعلى الرغم من البيان القرآني والحديث المفصل لمكائد الشيطان ومداخله ومحاولاته المستمرة والدؤوبة لإضلال بني آدم، وعلى الرغم من هذا صدق عليه إبليس ظنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يخرج من هذا ولم يخالفه في هذا إلا ثلة، وهم عباد الله تبارك وتعالى المخلصين الذين قال الرب لو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، انتبه معي، ليس لك عليهم سلطان. وهذا أمر يحتاج إلى وقفة طويلة، يعني نحتاج إلى أن نقرأ الآيات والأحاديث الواردة في مكائد الشيطان ومداخله حتى لا يصفر بأحدنا، فإن تلبيس الشيطان أمر في غاية الخطورة. ابن الجوزي كتب كتابا سماه تلبيس إبليس، انظروا له مداخله، يلبس على العباد ويلبس على العلماء وعلى الدفضل على الجهلة، فهؤلاء يلعب بهم، يتلاعب بهم تلاعب الصبيان بالكرة، انتبه معي، تلاعب بهم اخبرك، واخبرك مداخله كثيرة وأبواب اخبرك التي يطرق من الإنسان كثيرة، حتى إن عجز عن باب الشرك والكفر والبدعة واخبرك والمعصية يدخل إلى الإنسان من التوسع في المباح، يدخل إلى الإنسان من تقديم المفضول على الفاضل كما ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم في مداخل الشيطان، وأمر مهم جدا. انتبه معي أنك تتعرف على على على على مكائد عدوك، أن تتعرف كيف على الطرق الوقاية من هذه المكائد، كيف تتخلص منها، كيف تتخلص منها، لأن دي معركة كبيرة وصراع ضخم، وهو لا يمل ولا يكل حتى يأتي الإنسان في فتنة الممات في لحظات خروج الروح ليضله وليميته على غير. انتبه معي، هو لا يمل ولا يكل، فانتبهوا. فمن ضمن ألاعيب أنه يبيت، شوف حتى أنه يبيت على خيشوم الإنسان ليسقل عليه الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الدواء وهو الاستنثار ثلاثا، أنك تستنثر حينما تستيقظ من النوم، من نوم الليل تستنثر لتنفض الغبار وتتخلص مما من الايه من القيود التي يضعها عليك لتحول بينك وبين الطاعة. استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس، هنا الحديث من نومي أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. انتبه معي، فأنا عندي ثلاثة هنا، النوم هنا ايه؟ ها نوم الليل، الحد هنا في الحديث النوم يشمل الليل والنهار، لكن فإن الشيطان يبيت على خيشومه، البيتوتة ها حقيقتها تكون بالليل، تكون بالايه؟ بالليل، تكون بالليل. فالبعض قال إن هذا قصر على نوم الليل، وقال وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا في كل نوم، وأن هذا المبيت أو البيتوتة خرج مخرج الغالب، زي ما يجي في الحديث الذي بعده لو غصب لدينا عند استيقاظنا النوم ثلاثا. طيب قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب النوم يكون بين بالليل، ولأن نوم الليل يطول، خدت بالك؟ فيتمكن الشيطان من الايه العبث او اللعب بالايه، خدت بالك؟ من المبيت عند خيشومي الايه الانسان. واضح يا جماعه؟ طيب، فاذا تقييد النوم بالايه بالليل جاء من الايه من يبيه، ماشي، البيتوته لا تكون الا من نوم الليل، وذهب البعض ان هذا خرج مخرج الايه الغالب، ماشي يا جماعه؟ طيب، في الحديث طبعا زي ما احنا قلنا اهو، خد بالك الايه، طبعا ده الاخبار بهذا الامر دي من احكام الامور الغيبيه التي ينبغي التسليم ايه لا، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، دي من الامور الغيبيه، قال يبيت خلاص نسلم، اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تبع لان امر متوقف على الادله السمعيه، الادله السمعيه، وان عجزت عقول عن ادراكه فتسلم للايه، خدت بالك؟ تسلم، زي حديث يجري من ادم مجرم ايه، ان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم من العروق والتصديق، واحنا وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وما اوتيتم من العلم الا ايه الا قليلا. بعض العلماء بقى لما قال يغسل ثلاثا، وزي الحديث الذي يليه، اذا استيقظ احدكم من نومه ماشي عنه، اي على ابي هريره، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل ايه ثلاثا، فانه لا يدري اين باتت ايه يده. قالوا الثلاث ده كده في دلاله على غسل النجاسات ايه ثلاث، ولكن هذا امر مردود، فبليس في الحديث دلاله على هذا. انتبه معي، الحديث في غسل الثلاث هنا على القول الراجح ان امر ايه تعبدي، امر تعبدي غير ايه معقول المعنى. والقول الراجح اننا نقتصر على ما ورد العدد، على ما وردت به الادله في غسل لعاب الكلب سبعا كما ذكرت لكم، فنقف عند هذا، ده امر تعبدي. طب وثلاث، طب وسائر النجاسات تغسل ها بغير تحديد بعدد حتى يزول ايه يزول عينوها، خدت بالك؟ نزلت بواحدة فبها، واللي ورد في حديث ورد كده إن غسلة كانت واحدة، تبقى معي، فإن زال عين النجاسة واحدة بغسلة واحدة خلاص أجزأت، السنتين أجزأت، ثلاثا خلاص، أربعا، خمسا، حسب ما إيه نوع. أما ما ورد التقييد فيه بالثلاث فلا يجزئ فيه الإيه السنتان ولا الواحدة، لأن هذا أمر تعبدي. ومنه هذا الحديث انصار ثلاثا، ومنه حديث ايه الحديث واستيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء. انتبه معي، وهذا الحديث ايضا يؤخذ منه احكام، منها وجوب غسل اليدين عند القيام من ايه من نوم الليل. طب قلنا نوم الليل ايه؟ لانه لا يدري اين باتت، وهو نفس الخلاف من ذهب الى ان الايه البيتوتة لا تكون الا ليلا، وقصر هذا فقال ايه الجمهور خلافه، ده الحنابلة قالوا ايه ان ده خرج مخرج الغالب، خرج مخرج ليه؟ وعليه فلا ها اي نوم ليل او نهار يغسل ايه؟ اللي ذهب الى الوجوب الحنابل امام احمد ليه؟ قال بامر فلا يغمغ النائل التحريم، يغمس يده حتى يغسلها قبلك ايه؟ ثلاثا. يبقى يجب غسلها قبل ان توضع فين؟ وتقييد هذا بالاناء يخرج ها الايه البرك والانهار والخبلك وغيرها، لان قصر على الاناء اللي هو ياخذ بايه؟ هيتوضا منه اهو، فلابد ان يغسل يديه ايه؟ ثلاثا قبل ان يضعها. وطبعا هنا بين الف ايه لا يدري اين باتت، بين العله انه لا يدري احتمال النجاسه ليه؟ احتمال ان يعبث بيده فيضعها في مكان معين من المكانات في الدبر او نحو هذا. تعالوا يا جماعه صاحبي كده، تعالوا في اماكن دكتور عمرو وسع الاخوه اللي قاعدين بره ده. ماشي يا جماعه. ف الجمهور ذهبوا الى الاستحباب، الجمهور ذهبوا الى ايه؟ الى استحباب غسل اليدين، غسل والراجح الوجوب، والراجح الوجوب انه يغسل يديه ثلاثا اذا كان سيضعها في الاناء ويأخذ منه ايه؟ ماء يتناوله لوضوئه ونحو هذا. واضح يا جماعه؟ طيب، فقلنا العله ابزار العله او الحكمه لا يدري اين باتت يده، وان كان البعض قال ان ده مظن حتى لو تيقن ان يده ليست فيها نجاسه يلزمه ليه؟ الغسل، بل حتى لو وضعها في كيس وربطها يلزمه ليه؟ الغسل. وهذا يرجح القول بان هذا امر ايه؟ تعبدي غير معقول ليه؟ غير معقول المعنى، غير معقول الايه؟ المعنى. طيب لو ادخل يده بقى في الاناء بدون ان يغسلها هل يتنجس الماء؟ القول الراجح انه لا يتنجس، لان ده امر ايه؟ شك وظن، الا اذا كان في يد تيقن ان في يدي نجاسه ثم وضعها يبقى تنجس الماء، على القول بان القليل ايه؟ ينجس مجرد الملاقاه كما ذكرنا والراجع. طيب لكن لم يتيقن ان بيده نجاسه، هذا امر محتمل، هذا امر في شك في ظن. طيب ووضعها، هل الماء خرج عن طهوريته الى كونه طاهر؟ طاهرا ذهب بعض اهل العلم الى هذا، ولكن الراجح ان الماء باق على طهوريته، لان الطهوريه ثابته بيقين، وهذا احتمال وشك، والشك لا يزيل الايه؟ اليقين ولا يذهبه، فالماء باق على قبلك على ايه؟ على اصله. في الحديث كذلك ايه؟ الاحتياط، الاحتياط للايه؟ للعباده، خدت بالك فيه الاحتياط. قال النووي رحمه الله: ما لم ينتقل من الاحتياط بهذا الاحتياط الى الوسوسه في الذم هذا. ايوه يحتاط للعباده ما لم ها يصل الامر الى الايه؟ الى الوسوسه، الى الايه؟ الى الوسوسه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. كل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.